وخوف الضرر بعد شنو هو جديد عن الإذاعة خذته خوف الضرر هو ينطق صوتي إذا ظنيت أو احتملت الضرر بعد مقدمات انسداد تصعد وتنزل كل نوع الأداعي وهذا المقدمات الإنسان نحتاجه إذا كان الحكم مرتب على الضرر الواقع أما إذا مرتب على خوف الضرر مو ضرر الضرر حجة حتى الاحتمال يا أخي نذكر الآن خاتمة لدليل الانسداد نذكر فيها أمرين استطرادان الأمر الأول هذا إذا تمت مقدمات الانسداد قلنا الظنون يكون حجة في الأحسن لكن ما يشير شكر خير في المسائل العقائدية شنو هل الظن حجة أو لا إذا واحد قال أنا أظن أن الله واحد هذا حجة يعني الظن يكفي يا أظن أنه عاقل يا أظن بنبوة بنبوته صلى الله عليه وآله أو بإمامته عليه السلام هذا الظن يكفي في مجال العقائد ينقول لا إلا يكون شي يسمونه إلا شنو إلا علم ظن في الأحكام فقط الجواب المسائل الاعتقادية يا اخوان على قسمين المسائل العقائدية على قسمين القسم الاول تحصيل العلم فيه غير لازم تحصيل العلم تشن اللازم إذا العلم مو لازم تشن اللازم فقط اللازم ماذا الاعتقاد يربالك نبدلي تحافظ صار نبدلي تحافظ صار فقط الاعتقاد مطلوب الاعتقاد تعرف شنو معناه ولا ترى الاعتقاد يعني غير العلم اعتقاد يعني عقد القلب البناء القلبي تتعرف احتياسه مثل زي ترى مثل من لعل من هذا القديم ما أدري تفاصيل عالم البرزخ في القبر إلى يوم القيامة شو يدل على الإنسان يا يوم القيامة إيش أكو من صراط من ميزان من تطاير الكفر هذه التفاصيل هل لازم الإنسان يحصل العلم بيها يحصل القطع بيها لا تحصيل العلم فيها ليس بلازم لم يثبت ذلك شنو الواجب في هذا تحصيل الاعتقاد يعني لأن ماذا تعتقد بهذه الأمور كما إنسان يكتب في وصيته يقول ماذا إني أقر وأعترف وأعتقد بما يجري سرقات لكن شعوروا أنا ما أعتقد بس ندرى على سبيل الإسماء لا تضحكوا أشياء تلقاها أو أعتقد بالتفاصيل وبمصائب يوم القيامة لكن هاي التفاصيل والمصائب يا أخي ما أعرف فأنا أقرت أقول كل ما جاء به صلى الله عليه وآله من تفاصيل في عالم البرزخ من تفاصيل أحوال يوم القيامة كل ما جاء به صلى الله عليه وآله أنا أعتقد لك تحكي بسيئة أنا أعتقد لا تشيره أن أسألني عن المعرف ما أعرف ما أعرف يعني بس اعتقاد به موجود إذن يا أخي الاعتقاد من لازم العلم، علم ما موجود فيها لكن اعتقاد موجود. هذا قسم الأول. وأكو قسم ثاني يجب بتحصيل العلم ثم الاعتقاد، ثم الاعتقاد، لا فقط اعتقاد بلا علم، لا لا لا، علم في المرحلة. هذا مثل ما تقدر تمثل مثال إليه، الله موجود، الله هو أحد، النبي صلى الله عليه وآله موجود وهو الخاتم للأنبياء والإمام اللي يسموه ما أدري أصول شنو، أصول شنو يسموه، أصول الدين، ليش قاعد يسموه أصول الدين الإسلامي، مو أصول الدين أو أصول بلي أو أصول المذهب السماعة الغياب المناسب الإمام هي من أصول الدين أو من أصول المذهب على أي حال. فالمقصود أن تحصيل العلم بها لازم ثم الاعتقاد، اعتقاد بلا علم ما يفيد. فإذا مسائل العقائدية على قسم، قسم الأول يطلب فيها تحصيل الماذا قلت، الاعتقاد الذي هو فعل ماذا، قلبي جوانحي، لا جوارحي، جوارحي ياه الجوارحي يعني جوارحي ياه وجوب وفرض مع الصلاة والصوم يعني الأحكام الشرعية بالنسبة أفعال شو نسميها جوارحية. انت من المهمة شغل فيها لا تطول الزن السؤال انت عارف قبل الأول اللي تحصيل العلم فيه ما مطلوب فقط تحصيل الاعتقاد. السؤال اللي يريد نطرحه يا اخوان هذا، السؤال اللي يريد نطرحه هذا، هل يجوز الاتفاء ضبا ام لا؟ يعني انا ما عندي علم يقولون ما ادري الصراط ادق من الشيء يسمونه ادق من شنو، ادق من ما ادري شنو، واحد من الخيط، احد من العض من الخيط، وادق من شعر الشعر، فالمقصود انه انا ما عندي علم به فضل نفسي يومين ذكش امور ما ترى تفاصيل امور اخرى مثلا يوم القيامة او في القبر فضل نفسي يقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ششتوي كل شيء إذا كان ناقض فيه ألم ما تغيرت ششتوي يا صاحب الاتفاع ليش تتكلم ما لا نقال يقول بوي لا حدي ولا فهم ششلون ششلون قول لك أعتقد هو مطلوب منه في الاعتقاد أعتقد بما هو ثابت واقعا على إجماله أو أعتقد بما جاء به صلى الله عليه وآله على إجمالي مطلوب الاعتقاد يا رسول الله. علم يا أخي ما مطلوب حتى نتنزل علما، حتى نتنزل علما، حتى نتنزل علما في الأرض أي في باب الأحكام أفضل دين حجة. ليش؟ يعني المطلوب شنو؟ العمل، العمل، والعمل بنسي إلا شغل ما تعلم بالحكم إلا ما تعلم بتنزل علمه إلا الصف. أما إذنان هو المطلوب أما هنا ما هي المطلوب، هنا المطلوب أنا القلبي وهو الاعتقاد، وهذا يحصل وإن لم يكن عليه وإن لم يكن ظن. إذا انتهى يا أخي في القسم الأول الظن ليس بحج، ليش؟ لأن المطلوب الاعتقاد، والاعتقاد بالواقع على إجماله يمكن أن يحصل، فما لك من عندك علم حتى تصل إلى الظن. في باب الأحكام الشرعية مطلوب على الخارج، هو مطلوب على العلم، ما يمكن أن تنتقل له. أما هنا لا، طبق العبارة قادمة.

وبالجملة من أول لا يوجد مع امتداد باب العلم في الاعتقاد لا في ترتيب الأعمال الجوانحية أو الاعتقاد هل أفضل فيها فيها يعني فيها هي في هاي الأصول العقائدية المطلوب فيها العمل الجوانحي مثل برزخ وغير ذلك مع إمكان ترتيبها ترتيب هاي الأعمال الجوانحية وهو الاعتقاد على ما هو الواقع فيها أعتقد بالواقع بما هو عليه فلا يتحمل يعني فلا أعتقد فلا أثر هيك بالوصية أكثر إلا لما هو الواقع شكري هذا يمكن ولا ينقاد هذا التفسير إلا له يعني لما هو الواقع لا لما هو مظهور لا أنا ما أقر بما أظن به ظني تلك فليظني لا يظن أن أحط شيئا أنا ما أقر بما أظن به لا أقر بما جاء به صلى الله عليه وسلم شنو؟ يعني في أصل المثل الثاني صحيح بالتفصيل ما عندي ظن ما عندي خطأ أنه في أصل المثل الثاني لا عندي ظن لا عندي خطأ لا لا لا أنا أنت محفوظ الكلام التفاصيل يوم القيامة تعرفها أنت أتبع أغفل بيها؟ لا أعرف التفاصيل لا أعرف بعضها ما أعرف وجود هذا الناس ماذا؟ ما أدري أبي وما أدري يعني مثلا البرد خان السلام مش رائع هذا البرد خلص فتن هكذا لكن أكو أمور أخرى تفاصيل يوم القيامة بعضها أصلا يعني حتى ظن ما أكو عدنا فيها حتى ظن الناس ما أدري أكو أي شيء لو ما أكو أي شيء في يوم القيامة أنا أقر بينا بالواقع على شو أقول هكذا بكل تفاصيل يوم القيامة كلها بس ما أشخص شنو ما أدري شنو أقرب الواقع على إيش يومي؟ وهذا إقرار مبني على شنو؟ هو القدر لا أنا أدري أنه أكو يوم القيامة أكو يوم القيامة أكو أشياء أما ذيك الأشياء شنو هي؟ ذيك الأشياء شنو هي؟ أولا ثانيا ثالثا حتى قولوا أن لعله ماذا؟ لا يوجد عندي به لأنه يوجد التفصيل هذا موضوع يعني المصير حتى قول أنا إذا أقول ماذا؟ لعله بعض الأمور ما موجود بل يفترض هذا وجود آخر نسخة وفترة أي حال فلا يتحمل إلا لما هو الواقع ولا ينقاد إلا له لا لما هو مظنونه بل يجي أظن به لا وهذا بخلاف العمليات العمليات عن شنو أحكام العملية المطلوبة العمل يعني أحكام الفقهية وذلك لا يجب صوت هناك الظن حجة ليش لأن إذا علم يمكن تحصيل العمل مطلوب لا على العلم ويكتب عن الظن فإنه لا محيط عن العمل بالظن فيها مع مقدمات العلم يكون عمل بالظن لأنه عمل بلا علم ولا ظن نعم يجب تحصيل الجنة القسم الثاني هذا شروع في القسم الثاني من الأمور العقائدية القسم الثاني شنو يا أخي أمور عقائدية يجب فيها تحصيل العلم ثم بعدين شنو اعتقاد تقدر تقول ان الامور اللي يجب فيها تحصيل العلم شنو هي يقول رضوان الله عليه ثلاثة يجب تحصيل العلم بها عقلا لا والاثنين شرحا في المجموع الجزء خمسة بس ثلاثة العقل يقول تحصيل العلم بها لازم شنو الثلاثة الأولية بل تقول لي ما تقول لي بها شنو هذه لقي العقل يقول صلي بس احنا نعرفها يا راضي ها الأول وجود الله عز وجل وصفاته وصفات الله عز وجل تحصيل العلم بها عقلا لازم تحصيل العلم بوجود الله العظيم وصفاته العظيم شنو الدليل؟ الدليل شنو؟ على انه العقل يقول تحصيل العلم شنو؟ عقل يجيك آية قرآنية فاعلم انه لا اله الا هو يجيك كتاب مرة فاعلم انه شنو شغل هذا العقل ممكن ان يكون اصطلاح عقلية وجود تحصيل العلم به يقول اذكر لك دليلان عقليان الاول أن معرفته عز وجل هي شكر مو مقدمة للشكر لا لا هي شكر نفس المعرفة شكر نفس المعرفة هي شكر لله عز وجل

في وجوبه غير ذنب نجري عنا الفرائض. خلص يا اخي طبق العبارة ما عم يجبه. هذا شو رأيك القسم الثاني؟ تحصيل العلم في بعض الاعتقادات اللي هي ان عدد مشكلة سيجيبون خمسة تصور الجوال يجيبون خمسة. تحصيل العلم والاعتقاد انا علم شو افكر علم جاء العلم هنا واسف كنت لك نعم يجب تحصيل العلم في بعض الاعتقادات لو امكن تحصيل العلم وذي الامور كا استبعدين يجيبون السرعة لها خاسر هذا واسف لكل الناس بالي لكل الناس لو امكن بالي جيش لو امكن مولانا الحرام الناس يقسمون البحر تدل على البعيد واثر الاقدام يدل اكو هذا من اثر واحد لو ان نعم يجب تحصيل العلم في بعض الاعتقادات لو امكن الدليل شنو وشان الاول هذا من باب وجود المعرفه لنفسها هي اصل المعرفه لنفسها يعني واجب نفسي ما يجب غيري يعني لا لا لا لا هي في نفس المعرفه ماذا من الواجبات النفسية بس ليش بعدين يقول لك يقول أداء لأنها شكر وكذا بعد شيء أسفل كمعرفة الواجب تعالى وصفاته هذا الأول اللي يجب معرفة عقل هو غيرة كلها الرجال حلو حلو ما نخلص في السوش لو نحن طلعنا هذا الشيء ليش يجب المعرفة عقلا لوجهين أداء لشكر بعض نعمائه إذا واحد عرف الله عز وجل هذا قسم شوي ونغرب من الشكر هذا هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ترى بعدين تخلصت غير شيء تبونه. خلصت غير معرفة الله عز وجل شنو اللي لازم معرفته شنو هو بعد غير الله عز وجل. النبوة بعد الإمامة يقول ومعرفة أنبيائه. هذا الثاني اللي يجب معرفته. أيوة معرفة أنبياء عطف علينا. على معرفة الواجب. ليش معرفة أنبياء واجب؟ قلت إنهم وسائل عمله وآلائه. فمعرفته نحن شكر لله عز وجل. بل وكذا اجينا هم بالثالث اللي بيجب معرفته شنو هو الحلم دي معرفته يعني الحلم شنو هو الامام على رأينا مو على رأي العام اذا يقول بل وكذا معرفة الامام على الوجه الصحيح الوجه الصحيح شنو هو يعني اللي احنا نقوله من الى رباه ذن اختلاف يا اخي العقل يستقر بوجوب بوجوب معرفة النبي ووصيه الله يريد معرفة الملازم ليش؟ طيب شكر وأداء لشكره وكذا معرفة النبي والإمام ليش واجب يقول لنفس النقطة لأنه مصاعد لعمه وآلائه فمعرفة لهما شكر لله عز وجل فالعقل يستخدم وجوب معرفة النبي ووصي لذلك تحصل لذلك يعني لأجل ماذا؟ أنه مصاعد لعمه وآلائه فمعرفة لهما شكر لله عز وجل هذا الدليل الأول على أن ذن الأمور الثلاثة معرفة واجب الدليل الثاني شنو هو الدليل الثاني؟ احتمال الضرر لذلك يقول واحتمال الضرر في تركه يعني نحتمل الضرر لو تركنا معرفة الله أو النبي أو الإمام ذنبي لا تخلف لا بد معرفة عقلا وغير ذنب السواسة يقول اثنين بعد معرفتها واجب شنو؟ شرعا اثنين شنو هي؟ يقول ولا يجب عقلا معرفة غير ما ذكره غير الثلاثة إلا ما وجد شرعا الذي يجب شرعا شنو هو كم واحد قلنا اثنين شنو هو اثنين ذلك الترتيب يا أخي المنهج أحفظه ترى مشوش العبارة واية كمعرفة الإمام على وجه الآخر غير صحيح وهم الذي يقولون ماذا العام منطق شنو اجتماعي من قبل الناس هذا المعرفة واجب يا رب الصيد من قال على انه ما دام الناس ولم يعرف امام زماني بعد ما تقدر تطبق الدول يجب معرفه العقل من باب وفاء بآلائه ولعمله الله ما نقبه الله ما نقبه حتى تقول معرفته راجع من باب اجل وفاء بآلائه عمله حتى ما تشوف من باب قلت الشرعي من مات ولم يعرف امام زماني من هذا الباب لو تم هذا الحديث